لانهم لو ما قدش يقول لك هو نفد منا بس لو مسكناه. لا يا سيدي مسكوه وبعدين ياخدوه ويجيبوا النار ويولعوها وياخدوه يرموه في النار. تقوم السحابه تيجي تطفي النار يقول محظوظ. السحابه بقى جت في الوقت اللي قال لا ما في السحابه والنار تفضل متأججة وكده وترموه في النار. بس ربنا خالق النار وقوة احراقها يقول لها يا نار كوني بردا وسلاما. اذا مش القصد انه ننجي ابراهيم، انما القصد ان يثبت خصوم ابراهيم ما يتركش لهم فرصة علشان يضحكوا على الناس. لو هرب يقول لك هو هرب وناس قعدوه حاكم هنا ده طابور خامس عرفوا اننا هنعمل مش عارف ايه فهربين. الله التاني السحابة جت ده من الحظ، يبقى دي كان من الخيانة ودي من الايه من الحظ. لا يا اخوة خليكم وامسكوه وارموه وكل حاجة، بس ربنا خالق النار يقول لها ايه كوني بردا وسلاما على ابراهيم. ولذلك ينقل الشيء من الضد الى الضد، يضرب البحر المية يبقى كل فرق كالطود، المية تبقى جبال، جبل هنا وجبل هنا. يجي بقى يجادل في الله بغير علم. ايه العلم؟ ما هو العلم؟ العلم ان تعرف قضية، هذه القضية تجزم بها، ولما نيجي نشوفها واقعة ولا مش واقعة نلاقيها واقعة وتقول لي دلل عليها ادللك عليها. يبقى العلم هو ايه بقى؟ قضية مجزوم بها، انت جازم بها وجزمك في محله لانها واقعه وتستطيع ان تدلل عليها، والدليل عليها كذا وكذا بقى علم. طب ان كانت القضيه انت جازم بها ولهش واقع مش حصله يعني، يقول لك ده الجهل بقى. يبقى الجهل مش انك ما تعرفش، ان تعرفها غير واقع، قضيه غير واقعه. ولذلك الام ما يعرفش، انما الجاهل يعرف قضيه معكوسه. يبقى الجاهل يتعب ولا الامي؟ ليه؟ لانه عنده قضيه باطله وانت عايز تطلع منه القضيه الباطله عشان تدخل له قضيه. لكن الام تقول له القضيه لانه ما عندوش، مش مشغول بقضيه تانية. طيب يبقى العلم بقى عشان بغير العلم، عشان نعرف العلم أن تعرف قضية وتجزم بها والقضية واقعة وتستطيع أن تدلل عليها. مثلا اللي جزم بأن الأرض كورة قضية، وجزم بها من قبل ما نشوف صورتها في بالأدلة اللي هي تجربة ولاس وتجربة مش عارف وظهور أعالي الأشياء قبل أسافلها، الأدلة بتاع زمان وجزمنا بها وإذا الأرض كرة. وبعدين بقى لما جينا في عصر الفضاء وصورنا الأرض لأنها إيه؟ لأنها كرة. يبقى فيه أدلة أثبتت وفيه واقع بقى محس. حد يقدر يجادل فيه دي؟ ما حدش يقدر يجادل فيه. إذن ده يبقى علم. العلم قضية مجزوم بها وواقعة وعليها دليل انتهى. فإن كان مجزوم بها وغير واقع يبقى ده الجهل بقى. طيب يا شيخ القضية مجزوم بها وواقع بس انت ما تقدرش تدلل. الولد الذي علمناه الله أحد قضية استقرت في ذهنه الله ايه، علشان مدرسه قال له وابوه والناس اللي بيحبوه نتيجة تغريبهم الله أحد، إنما هل يستطيع أن يدل؟ فيقول الله أحد قضية، والواد خلاص بقت عقيدة عنده مجزوم به الله وواقع صحيح ربنا واحد، إنما هل يستطيع أن يدلل عليها؟ ما يعرفش، لما يكبر يعرف يدلل، إنما يدلل من لقنها له وهو مأمون على التلقين. يبقى إذن القضية العلمية لازم تكون قضية مجزوم بها عند قائلها